هو الاتحاد على أساس كتاب السنة. انتم شايفين الدول العربية قديش عم يتصربوا وقديش عم يختلفوا وكل يوم نظمة جديدة ودعوة جديدة، والسبب أنهم لا يستمسكون بالعرب اللي يتصل في الأرض والله، وسيظلون هكذا يعيشون ولا حياة لهم أبدا إلا إن عادوا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو في الواقع دستور لنا: إذا تبايعتم بالعيرة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. إذا تبايعتم بالعيرة، أي تبايعتم بيعات محرمة في الإسلام واستحللتموها بإذن الحيل، وأخذتم أرناب البقر وأرضيكم بالزرع، أي تكالبتم على الدنيا وما عدهوكم شيء من الدين ولا أجل من الإسلام والمسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الدواء. الرجوع إلى الدين هو الدواء. الدين يدعو له مفاهيم عديدة جدا، وأقولها بكل صراحة: هل هذا الدين الذي هو الدواء لهذا المرض هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ الدين هل هو علاج المرض الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ هل هو بالمفهوم المذهبي أم الصوفي؟ هل هو بالمفهوم الحج الفلاني أم الحج الفلاني؟ الجواب: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام عرضا إلى تقاربه. الإسلام له مفاهيم كثيرة، فبأي مفهوم نتبنى الدين لنسكر علاج لهذا المرض؟ نحن نقول مفهوم السلف الصالح. فماذا يقول الآخرون؟ من قال بقولنا فهذا الذي يريد وهذا الذي يجب التعاون عليه، ومن قال بغير قولنا فقد ضل ضلالا بعيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.